الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، ولا ينبغي امتهان هذه الشعيرة. فمما فيه الامتهان ما يفعله البعض أن يجعل صيغ الأذان في الجوال للدلالة على طرق الطارق واتصال المتصل أو على الرسالة. هذه شعائر، هذه أذكار ليست محلا للتنبيه أو توضع للتنبيه أو نحو ذلك. هذه شعيرة يقتصر فيها على الوارد، ولذلك لا يجوز أن نغير في ألفاظ الأذان ولا أن نزيد فيها ولا أن ننقص، لأنها ألفاظ تعبدية. ولو أن رجلا قال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله لقلنا أن هذه بدعة. لماذا؟ لأنه زاد ما لم يأذن الله عز وجل به. فينبغي التقيد بهذه الألفاظ الشرعية كما ورد. لذلك العلماء يمثلون للأذان والتشهد على اللفظ التوقيفي، فإذا جاءوا في مسألة يختلف فيها هل يشرع أن يقول كالأذان إذا كان لا يرى الجواز والإقامة والتشهد، لأنها ألفاظ تعبدية توقيفية، فهذه عبادة، ولا يجوز للإنسان أن يتعاطى أسباب امتهانها. فإنك تجده إذا جعله في اتصال يأتي المؤذن ويقول أشهد فيقطع عليه شهادته، ويقول أشهد أن لا إله فيقطع عليه فتمتهن. ولذلك الناس لو كانوا لا يسمعون القرآن والأذكار إلا في مواطن سماعها وقد تهيأت نفوسهم لسماعها عظموا شعائر الله عز وجل، يعظمونها. ولذلك تجد كان السلف الصالح، وكنا إلى عهد قريب قبل أن يتوسع الناس في هذه الأمور، ما يذكر القرآن إلا ليسمع، لكن تأتي في الأسواق وتسمع أصوات القرآن تصاح والناس ساهية لاهية، فاعتادوا سماع القرآن. لكن لو أذكار الشرع هذه تخص بما ورد ولا تستعمل في التنبيه ولا تستعمل في، وأنا أعتب على الإخوة في التسجيلات أن يجعلوا مقدمة الأشرطة والمحاضرات بهذه الطريقة، فيجعلون هذا يؤذن وهذا يؤذن ويخلطون بين ألفاظ الأذان. أذكر هؤلاء بالله عز وجل وأقول لهم إن الأمور التعبدية ينبغي أن تقصر على ما وردت عليه، وإلا سيسألون بين يدي الله ويحاسبون عن ذلك. ولقد أدركت من مشائخنا رحمهم الله من يتأذى كثيرا، كان يتألم كثيرا إذا مر بالسوق فوجد من فتح القرآن فرفع صوته، يقول هذا ليس، يقولون دلالة الظاهر، لأن الظاهر ليس قصده أن يدعو الناس بالقرآن، وإنما قصده أن يأتي الناس وتشتري منه، هذا يسمونه دلالة الظاهر ويحتكم إليه ويعمل بها. فهذا كان يتألمون منه، يقول هذا امتهان لكتاب الله. وأدرك وأذكر من علماء الأجلاء من كان يقول إن من فعل ذلك فإن كل من لها وأعرض عن سماعه عليه إثمه، لأنه تسبب. فهذه أمور ينبغي قصرها على ما وردت عليه. الأذان للإعلام بالوقت، للإعلام بالوقت. الأذان أو الأذكار التي ترد لعبادة تقصر على العبادة التي وردت عليها، لأن الله أمر أن نعظم شعائره. وقد أجمع العقلاء والعلماء والناس أجمعين على أن النفوس إذا ألفت الشيء امتهنت، بل قد تسأم منه. ألا ترى الصحابة رضوان الله عليهم، والحديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. إذا كان هذا في الوعظ أنه يترك الاستدامة به، فما بالك إذا سمع الأذان في كل صغيرة وكبيرة، وما بالك إذا سمع القرآن في كل وقته بطريقة لا يهيئ نفسه لسماعه. هذا كتاب الله وهذا كلام الله، وليس محلا لعرض الأشياء، وإنما هو سوق الآخرة يعرض فيه وعد الله ووعيده ورحمته وتخويفه وتهديده، يعرض فيه أمر الله عز وجل كما ورد. ولذلك تجد من لا يسمع القرآن إلا عنده حضور القلب والتأثر به معظما لكتاب الله عز وجل. لكن الذي يألف سماعه دائما ما تجد عنده ذاك الخشوع إذا سمع، حتى ولو كان حاضرا جالسا، لأنه اعتاد. هو يقول يتخون بالموعظة مخافة السآمة والملل، هذه النفس البشرية. هل أحد يسأم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا. فإذا كان هذا الصحابة خير الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد إذا كان يسمع الأذان دائما يصبح عنده سماع الأذان كشيء، لكن لو أنه لا يسمع الأذان إلا إذا دخل وقته عظم هذه الشعيرة. ونحن لا نتكلم على من يعقل وكبار السن، تعلم أن هذا سيشب عليه الصغير وسيألف الصغير مثل هذا، يجد أن الجوال يصاح فيه بالنداء إلى الصلاة بغير دعوة، يعني يقال في الجوال، يشتغل الجوال بالرنة للمتصل حي على الصلاة حي على الفلاح، هل هذا وقت صلاة ووقت دعوة إلى الصلاة؟ فهذا أمر الحقيقة عليه محاذير. وأنا لا أضيق ما وسع الله، ولكنها أمانة أعذر فيها إلى الله عز وجل، أن هذا الاعتياد لهذه الأمور لا يختلف اثنان أنه يؤدي إلى امتهان الشعائر. فأنظر، أنا لا أشك، أرجو من الله تعالى وأحسبهم ولا أزكيهم على الله، أن إخوتنا في التسجيلات ونحوها يريدون الخير، ولكن ليعلموا أن الخير لا يفتح بابه بالاجتهاد دون الرجوع إلى أهل العلم والعمل على بصيرة، لأن كل ما يفعل منسوبا إلى الشرع يحاسب عنه أهله. فلذلك تتألم جدا يعني في بعض الأحيان، فرق بين أن تجعل، وهذا من باب المناسبة فقط من باب الإعذار، تجد بعض المحاضرات الدينية، وأنا سمعت هذا الشيء وبعضكم سمعه، يبدأ بأصوات الرعود والبروق. هل نحن نخوف الناس بالرعد؟ لتخويف الناس بكتاب الله أعظم من ملء الأرض برقا ورعدا. القرآن ما يحتاج أنه أحد يأتي بأصوات تتنزل له الملائكة وتخشع له القلوب، تسمع بإنصات، ما تحتاج إلى صياح ولغط. وتوسعوا في هذا إلى درجة أنك تسمع الرجل يحاضر أو يلقي الكلمة فتسمع من يصيح بالآهات، آه آه. وكل هذه أمور محدثة، الشعائر والأذكار من الأذان وقراءة القرآن وحلق الذكر يقتصر فيها على الوارد، ومن اجتهد في ذلك فليعلم أن الله سيسأله وسيحاسبه. وأنا أقول على هؤلاء أن يعيدوا النظر في هذه الأمور وفق ما ورد. لو كان الأمر خارجا عن الأمور التعبدية لكان الأمر فيه واسع. ونشكر لهم جزاهم الله خير حبهم لبعض الناس ونفعهم، ولكن الأمر مقرون بالبصيرة والرجوع إلى الشرع. ما عهدنا من الشرع أذانا إلا في الدعوة إلى الصلوات، ما عهدنا في الشرع أذانا إلا في الدعوة إلى الصلوات. وإذا كان العلماء والأئمة منعوا أن يستخدم الأذان للدعوة إلى الاستسقاء والحاجة موجودة، والدعوة إلى الكسوف والحاجة موجودة وهي عبادة، فما بالك أن يستخدم في غير ذلك. فينبغي قصر هذه الأمور على أنها شعائر تعظم وتقصر على ما ورد.